الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في دعاء الوضوء فضعيفة الإسناد.